وقال حدثني يحيى عن مالك عن حياد بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. كتب لنا مالك رحمه الله جواب رسول الله عن رؤيا الإسرائيل عن وقت الصبح. ثم يأتينا مالك بعد هذا في حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الصبح. يبدأ وينصرف بعد الماء ينصرف يعني بعد الصلاة ولا غيره بعد الصلاة وإيه؟ نعم العائشة ينصرف النساء فينصرف النساء متلفعات بمرطهن جمع مرط والمرط يقال كساء من حرير او كساء قطاع الراس مطلقا او نفس يمني او غير ذلك. المهم المحجبات متلفعات بمسافعهن بعقولهن بملاحفهن ما يعرفن من المرط ولا من الغلط؟ من الغلط. يعني كن ينصرفن عند الإفطار ولا مع بقاء الغلس. ما هو الغلس؟ التدليس والتدليس الخطأ الظلمة. إذا كنا ينصرفن بعد صلاتهن مع رسول الله لا يعرفن من الغلس. فالصلاة وقعت في أول الوقت ولا في آخره؟ بل حتى في وسط في أول أول لأن تقع الكافر وتصار السور يحتاج إلى زمن. الآن الناس يصلون الصبح ويقولون يمكن ما في غير. إذا حديث عروة يدل بقول عائشة كان ما قالتش إن رسول الله انصرف يعني مرض لكن كان تدل على إيه؟ على الدوام والاستمرار أو الكثرة. من هذا نأخذ أن كثرة أو دوام صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبح في أوله ولا في آخره؟ في أوله. مالك يأتي بهذا لأن من قرأنا بالأول بأن ما بين هذا الوقت يقال تحر ولكن يجب أن يقول لكن أعلم سنة رسول الله ومن هجه واستمراره كان على أي طرفين على الأول. وهنا يأتي بحث بين الأحناف وبين الجمهور أي الوقتين أفضل للصبح. يأتي الأحناف وعندهم وعندهم في أحاديث الجمهور أكثروا للصبح فإنه أعظم الجمهور. يأتي الأحاديث الأخرى أول الوقت هو الظهر أنا أحب الأعمال إلى الله ولكن لم بالله والصلاة على الأول والسبع. إذا هنا إيه؟ نزاع أعظم لأجوركم أفضل الأعمال إلى الله وحبها إلى الله الصلاة على الأول والسبع. يعتبر أو يجيب الأحناف عن هذا الحديث أو عن قولهم بصلاة الصبح أعظم لأجوركم أو يعتبروا أو يستغلوا محمد بن حسن الشيخ في ردهم لعمل أهل المدينة بصلاتهم الصبح في أول وقتها. يقول لا الافطار هو السنه واهل المدينه مخطئون. لماذا؟ يقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ويطيل الانطلاق فلا يخرجون الا عند الافطار اثروا بالظهر. فلما قمنا الان نؤخر الصلاه نؤخر الدخول فيها حتى ياتي الافطار. وهذا حديث عروه عن عائشه يؤيده ولا يرد عليه؟ اذا لا حاجه الى كثره النفاق في ذلك. صلاه الصبح اولها عند اول التكبير طيب اخرها او الوقت الثاني عند الافطار. ولكن يستويان؟ لا لا يستويان. لقد جاء الحديث لبيان الاختلاف من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ركع. لكن كلمه ادرك اظن من كلمه يكون يكون عنده اشفاق صاحه صبحه نور ثلاثه ادركها او ادركناها يعني نذكر بانه في اخر الرمق ولا لا. كلمه ادرك يعني كاد ان يفوت عليه لكنه ادرك. بس الحديث فيه اشعار لان هذا لا يجوز. بعد ذلك شاء ان تموت صغير لولا انه ادرك. وكذلك لا يكاد ان يتفوت منه لكنه ادرك. اذا الصغير والذي ينبغي المحافظة عليه الذي كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ما هو لأنه كان يصلي وينصرف النسوة إلا في صلينا معه لا يحضرنا إلى الغد. والله سبحانه وتعالى.